حديث 270 عن كعب بن مالك رضي الله عنه كسى أبي صحابي خديجة رضي الله أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد جارك المزقفة قوتا دين دارخ ابن أبي حدرد كان دين من بينا فارتفعت أصواتهما دنجت وانهردك بلندن حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته حتى پیغمبر صلوات الله عليه وسلم قل دنجت وان بوين وپیغمبر المال أخو هن دنجت وان بلندن فخرج إليهما پیغمبر خود صلوات الله عليه وسلم جبروان دركت قصدوان كر حتى كشف سجف حجرته سجف حجرته حتى پیغمبر صلوات خود عليه وسلم هردا ودخو بدوي فنادى يا كعب كنا قازي قلت أي كعب قال قلت لبيك يا رسول الله لبي أي پیغمبر خدي قال قلت ضع من دينك هذا هندكش دين خو ببهيلة وأومأ إليه أي الشطر وپیغمبر صلوات خدي لابن إشارت دائك ونبك ببهيلة قال كعبي قلت لقد فعلت يا رسول الله أو تشتتقت يا من يا رسول خدي من بجهئنا من نبك ديني ببهيلة قال أنفق به پیغمبر صلوات خدي لابن قلت دين داروي رابا و دينوي أدبك أبدأ.